تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التعزية من راول كاسترو روس رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا رئيس الوزراء لها يوم الخامس من الشهر الحالي. قال مرسلها إنه تلقى خبرا عن إصابة مناطق محافظة حمجيونغ الشمالية بأضرار كبيرة من الفيضان، فيعبر عن تعازي العميق لحزب العمل الكوري وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حكومة وشعبا وأفراد العائلات المنكوبة باسم كوبا حزبا وحكومة وشعبا، وعبر عن فائق الاحترام للمارشال المحترم.